أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في خطبة الجمعة قبل الماضية: قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والسؤال: ما هو الحرج الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التحدث عن بني إسرائيل؟ وما هو الحديث المطلوب أن نتحدث عن بني إسرائيل؟ عن جرائمهم، عن قتلهم الأنبياء، عن أخذهم الربا وأكلهم الشحت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. حرفوا التوراة، حاولوا قتل المسيح، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا أمان لهم. كل ما جاء عنهم في القرآن حدثوا عنهم ولا حرج، يعني ولا إثم عليكم، ما فيهاش لا غيبة ولا غلط ولا إثم. أدي معنى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبقية الحديث ما قالوش، يعني كان بيته إيه؟ كنت أهمني أنك تقول بقيته عشان أحس أنك أنت حافظ الحديث. نعم. بمناسبة حديث فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي عن يوم القيامة والعلامات الصغرى والعلامات الكبرى، نرجو توضيح انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من العلامات؟ ثم السؤال: كيف انشق القمر ومعلوم أن كتلة القمر 1/50 من كتلة الأرض؟ طبعا لما تتكلم عن فعل الله يبقى تشيل من دماغك كل ما تعلمه من أسباب مترتبة عليها مسببات، وتشيل من دماغك قدرة البشر، لأن الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات. الجاذبية يلغيها، المغناطيسية يلغيها، الكهرباء يلغيها، يلغي. هو اللي خلق، هو اللي أوجد من العدم، واللي أوجد الشيء من العدم ممكن يعمل إيه؟ يلغيه. فكل ما هو متعلق بقدرة الله ما فيش فيه مناقشة وما فيش فيه أخذ وعطاء، قادر ربنا على كل شيء. بس فالمناقشة هنا هتبقى مناقشة في إيه؟ في قدرة ربنا القادر على كل شيء. كتلة القمر وكتلة الشمس دي قوانين. مين اللي قال ان الكتلة دي 1/50 من الكتلة دي؟ مين اللي قال؟ احنا اكتشفنا حقيقة موجودة في الكون ولا عملناها؟ حقيقة موجودة في الكون. مين اللي عملها؟ مين اللي سنها؟ والذي خلق السنن قادر على الغاء السنن. زي بالظبط النار تحرق ولا ما تحرقش؟ تحرق. لكن لما حطوا فيها سيدنا ابراهيم قال لها: يا نار كوني بردا، ومش بردا بس، وسلاما لحسن، ما قادرين يموت من البرد، يموت من الساعه. عكس سنه النار. ايه المشكله دي؟ ايه المشكله؟ بيننا وبين السماء ملايين ملايين ملايين السنين، السماء الدنيا. كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلع للسماء السبعه وينزل في ليله، مش في ليله، ده في دقائق او في ثواني. تيجي ازاي دي؟ ما فيش حاجه تيجي ازاي؟ دي قدره الله تبارك وتعالى، ما نعرفش قدره الله. ما تقوليش بقى ملايين السنين الضوئية تفصل بيننا وبين النجوم اللي هي في السماء الدنيا. ما تقوليش بقى ان الانسان لو طلع يموت. يموت ليه؟ لان الضغط يقل يقل يقل على طول يفرقع. ما ينفعش. عشان كده في بدل فضاء وفي سفن فضاء وفي وكلام من هذا. ما تقوليش الكلام ده. يبقى ده قدرة الله. اما مسألة انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل انه انشق نصفين، نص الناحيه دي ونص الناحيه دي، وراه الناس. قيل هذا، ودي اللي قال اقتربت الساعه وانشق القمر. اقتراب الساعه ما اقتربت، كل ات قريب يا جماعه. يعني لو قيامه فاضل عليها 50,000 سنة تبقى قريبه ولا بعيده؟ تبقى قريبه. كل ات قريب، انما البعيد ما ليس بات. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل ات قريب، انما البعيد ما ليس بات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا والساعه كهاتين، وقرن بين اصبعي سبابه والوسطى. يعني من علامات الساعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه معنى العلامات. مسألة انشقاق القمر قد تكون حدثت كما روي، وقد تكون دي اللي بيشير إليها الآية، وقد يكون لسه الآية ما حصلتش، ودي هتبقى من علامات الكبرى. نعم. في حديث اليوم وفيما يتعلق بالحديث الوارد في حجة الوداع، توقفني تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للأبشار أي الجلود، والسؤال أنا كمدرس، فهل محظور علي استخدام العصا لتقويم سلوك تلميذات وتلاميذ ابتدائي وإعدادي، وللعقاب على إهمال واجبهم، خاصة إن كانوا راسبين في بعض المواد أي عندهم ملاحق، وما هي عدد استخدام وما هي حدود؟ الكلام ده هتلاقيه موجود في كتاب أحكام الإسلام، من أحكام الإسلام اللي هيصدر إن شاء الله قريبا، هتجد الكلام ده. هل يصح للمعلم أن يعاقب الصبي، وهل يصح للأستاذ أن يعاقب تلميذه أم لا، وإذا كان يعاقبه يعاقبه بإيه، وما هي الحدود القصوى؟ لأن بعض الناس أجاز العقاب بالعصا بما لا يزيد على 10 ضربات، فإن زاد على ذلك أثم وأخطأ. في ناس وفي ناس بتقول وفي ناس بتقول، هتلاقي الكلام. وأنا شخصيا رأيي أنه لا يصح لمدرس أو لمعلم أن يضرب تلميذه أو صبيه، ولا ضرب مطلقا إلا على الصلاة فقط وفي سن 10. إذا امتنع الطفل عن الصلاة بعد أن علمه أبوه في سن 7، إذا علمه وفهمه وخده في إيده وراح بالجامع وصلى بالجمعة، وكل ما يجي يصلي ياخده وقفه جنبه سن 7، مش هيحتاج لضربه إلا أن يكون الواد شارد وشاذ فيضرب على الصلاة وضرب غير مبرح بس. وبعد كده لا أجيز ضرب العيال أو البنات مطلقا، لا من الأب ولا من الأم ولا من غيره. تضربه ليه؟ أنت مش عارف تفهمه، أنت مش عارف تحببه في الدرس، أنت فاشل، مدرس فاشل بس. وما تزعلش من كلمتي، دي حقيقة. الأب اللي بيضرب عياله فاشل، مش عارف يربيهم بس، ضعيف الشخصية، مش عارف يقنعهم، مش عارف يحببهم. وأنا كنت تلميذ، أنا كنت تلميذ برضه، وأنت كنت تلميذ في مادة أنا كنت شاطر فيها جدا وكنت بحبها جدا، لأن المدرس بتاعها كنت بحبه أوي. كنت بحبه أوي ليه؟ لأنه كان بيبذل مجهود عشان يفهمني، وكان بيكلمني بحنان الأب فحبيته. وفي مدرس تاني كرهته جدا لأنه كان العصاية في إيده على طول ويضرب على أتفه الأسباب ويضربنا على أدينا، كرهته جدا وكرهت المادة بتاعته، وفضلت طول عمري بليد في المادة دي. فالمدرس بيطلع التلميذ شاطر أو يطلع التلميذ مش شاطر. العيل ده خامة عجينة تشكلها زي ما انت عاوز. فالمدرس اللي بيضرب فاشل، والأب اللي بيضرب أبنائه كذلك فاشل، والراجل اللي بيحلف على مراته بالطلاق في الصغيرة والكبيرة فاشل، والراجل اللي بيمدي إيده على مراته بدون سبب فاشل. في حاجة اسمها عقل ولسان ومنطق. ربوا أبنائكم بالحنان مش بالخوف. ربنا لما قدم نفسه للعباد قدم نفسه بصفة الرحمة. أول ما عرفنا ربنا عرفنا عنه إيه؟ إنه رحمن ورحيم. أولها بسم الله. مين هو؟ أول حاجة إحنا قاعدين مش عارفين حاجة، جالنا واحد قال خلي بالك في رب اسمه إيه؟ اسمه الله، صفته إيه؟ رحمن ورحيم. مش هي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش دي أولها؟ مش دي أولها؟ ما قالش بسم الله الجبار، ما قالش بسم الله القهار، ما قالش بسم الله المنتقم، ما كل دي صفاته. لكن لما قدم نفسه لعباده وعرف عباده بنفسه عرفهم به من خلال الرحمة، سبقت رحمته غضبه. الرحمة صفة أساسية أزلية، والغضب عارض. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فربوا أولادكم بالحنان بالتفاهم مش بالضرب وبالعقوبة. ما تقولش الواد أصله شقي، لا، أنت اللي مش عارف تعامله. كذلك التلميذ لو حببته في المادة وصبرت عليه وفهمته وساعدته، إنما أنت عاوز تخش تدي الدرس بتاعك دي دي دي دي دي دي من صفحة كذا صفحة كذا، ما أنت مرتبط بمنهج عاوز تخلصه، ويروح الواد بقى في البيت عشان أمه تساعده عشان أبوه يساعده، وأنت مش عاوز تتعب. يجي لك الواد تاني يوم مش عامل الواجب، يعمل الواجب بتاعك ولا بتاع العربي ولا بتاع الجغرافيا، ده أنتوا ظلمة. ده المدرسين بتوع عصرنا ده هيخشوا جهنم. العيل قد كده قد البلية وشايل شنطة على ظهره أنا ما أقدرش أشيلها كده. إيه ده؟ كل كتب. قابلت الواد ده النهار ابن الجيران قد كده وعامل شنطة قد كده. إيه يا بابا أنت في مدرسة إيه؟ قال لي في مدرسة كذا. مدرسة المدارس اللي بيقول عليها مدرسة كويسة يعني نظيفة يعني اللي بمصاريف مدارس اللغات. إيه يا ابني الشنطة دي؟ قال لي فيها كتب. قال خدت الكتب دي كلها النهارده درست فيها؟ قال لي لا. امال واخدها ليه؟ قال كل يوم بناخد الكتب كلها. ليه؟ قال لي ما احنا مش عارفين هناخد ايه. يعني ايه؟ قال لي يعني بتاع العربي عاوز كتبه كلها، كتاب النصوص وكتاب اللي مش عارف المحادثه وكتاب مش عارف ايه وبتاع الجغرافيا وبتاع. شايل الكتب رايح جاي بيها يوميا. لما ظهورهم اتقوست وتمشي تلاقي البنات مشوهه والعريس يقول لك مش لاقي واحده عجباني. ليه؟ ما هي رجليها معوجه وظهرها معكوس وايد طالعه وايد نازله من شيل الشنط. والبنت يجي لها العريس تقول لا انا عاوزه واحد زي رج. هتجيبه منين؟ تجيبين منين ده؟ دوكها متربي لا شال شنط على ظهره ولا اتضرب على ايديه على الواجب. دوكها متربي على الغالي، كل حاجه عنده سهله، انما عندنا كل حاجه صعبه، بنصعب على نفسنا الحياه. هي صعبه قوي ان العيل يحط كتبه في المدرسه في الدرج زي ما كنا احنا بنعمل زمان. كان كل تلميذ له درج له قفل. كانت كتبنا في المدرسه ما كناش ناخدها في البيت، كنا بناخد الواجب بس في البيت، ما كناش بناخد الكتب في البيت. هي صعبه ان الكتب ياخدها في البيت كلها وكل يوم معاه جدول. النهارده حصه العربي، العربي هيدي ايه مدرس العربي النهارده؟ انشا ولا هيدي نصوص ولا هيدي نحو ولا هيدي قصه معروفه؟ النهارده عندهم القصه، ياخد معاه كتاب القصه بس مش ياخد كل كتب العربي. يا ظلمه يا ظلمه. وبعدين بتاكلوا سحت سحت، لان ما فيش عيل ما بياخدش دروس خصوصيه من اولى حضانه، دروس خصوصيه في كل المواد. ده انا لقيت عيل بتاخد درس في الرسم، في الرسم. البنت بتشتكي لي ديك النهار الصغننه وبتعيط، ايه سقطتها المدرسه في الرسم، في الرسم في امتحان نص السنه. الله طب ما تقص يا بنتي ايه الرسم يعني؟ قالت لا ده فيه نجاح وسقوط. الله طب وسقطتك ليه؟ قالت دي واخده الصور بتاعتي اللي انا رسمها معلقاها في الفصل. طب لما واخده رسمك معلقاها في الفصل يبقى المفروض تاخد النمره النهائيه. قالت سقطتك ليه؟ قالت عشان ناخد درس خصوصي. ما انت لما تسقط هتخاف عليها ما دام فيها سقوط ونجاح اخر السنه، تعمل ايه؟ تديها درس وياكلوا سحت. ما عايزه اجيب تلفزيون، ما عاوز اساعد جوزها على المعايش. اخ اخ يعني. طب مدرسين هيزعلوا دلوقتي، تتفلق اللي هيزعل يتفلق. انت عاوز تدي دروس خصوصيه تشرط مش لتلامذه فصلك، لتلامذه الفصل اللي مدرسهم فاشل او نصاب او بيسقطهم عشان يدي دروس، مفهوم؟ او لتلامذه فصلك اللي انت بذلت معاهم المجهود كما يرضي الله تبارك وتعالى، والولد متوسط الذكاء محتاج لمجهود زايد، يبقى العيب مش منك في الحاله دي، مفهوم؟ مش المجاميع والمجموعه فيها 10 تلامذه والساعه ب 10 جنيه وعمال وجاي تقول لي اضرب العيال بالخرزانه يا ظالم. طب بذمتك لو اديته درس خصوصي ببيت امه ولا ببيت ابوه هتديله بالعصايه برضه؟ يعني مدرس الخصوصي رايح يدي الدروس بمعنى العصايه؟ اشمعنى عاوز العصايه في الفصل؟ يا ظالم يا ظالم. التربيه والتعليم عندنا بايظ بايظ، مفيش، عاوز اصلاح، عاوز اصلاح جذري. وربنا يوفق وزير التعليم الجديد، اهو بيحاول زي ما بنقرا في الجرايد يعني، اهو بيحاول ربنا يوفقه انه يصلح التعليم في مصر، وقبل ما يصلح التعليم يصلح المعلمين. اتفضل. ام وعدت بنذر عند زواج ابنها بذبح عجل، لكن بسبب الاحداث الاخيره في البوسنه والهرسك. ما فيش احداث لا بوسنه ولا هرسك. بوسنه ايه وهرسك ايه؟ ده هرتك مش هرسك. انت ندرت تذبحي عجل، تذبحي عجل مش تاخد الفلوس وديها البوسنه والهرسك. الندر لله، والبوسنه والهرسك دي بتاعت ربنا، وربنا قادر على انه ينصرهم وقادر على انه يسيبهم ويخذلهم ويتخلى عنهم. ده مش موضوع. انت ندرت عجل تذبح العجل، النذر لا يتغير أبدا وليوفوا نذره. النذر يا جماعة يصبح فرضا في حق الناذر، فرض، فاهمين يعني ايه فرض؟ يبقى زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، زي الصلوات الخمس، يبقى زي الصيام، بقى فرض خلاص. بدام ندرت عجل اذا بنتك اتجوزت او ابنك نجح، بدام ندرت العجل ده تذبحيه، اصبح ذبح العجل في حقك فرضا، فرض زي صيام رمضان. تقدر تقدر تتخلي عنه او ما تعملوش؟ ما تقوليش بقى بوسنا وهرسك، وبعد الحكومه منعه لم الفلوس، منعاها، هتلم فلوس وده ياخد فلوس وده يلم فلوس، وبعدين يمسكوه بلم الفلوس ويخش في سين وجيم. مش عاوزين يكرروا حكايه افغانستان، اخذوا من افغانستان عبره، قال لك سيبنا الشباب يسافر افغانستان يجاهد في سبيل الله زي ما كنا فاهمين، وسيبناهم يلموا فلوس زي ما كنا فاهمين. كانت النتيجه انهم عملوا تنظيم العائدون من افغانستان، وبدأوا يضربونا بفلوسنا وبسلاحنا، وهم هناك بدأوا يضربوا في بعض. مش دي التجربه اللي حصلت؟ ما تقوليش بوسنا وهرسك بقى، لان هيحصل زي ما حصل في افغانستان. خلوا عيالكم جنبكم في حضنكم، وخلوا فلوسكم في جيبكم. ادي الحكومه اللي بتقوله كده، وتجرم جمع التبرعات. عايز تودي نفسك في داهيه ليه؟ البوسنه والهرسك منتهيه، لا فلوسك هتحلها ولا العيال الشباب بتوعنا لو راحوا يقاتلوا جنب الناس دي هيحلوها. لا، دي على الترابيزه عند المعلمين الكبار، حاطين الحدوته بينفذوها على مراحل بس، لا لك في الطور ولا في الطعيم. المملكة العربية السعودية أغنى الدول العربية إدت رئيس البوسنة والهرسك جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 100,000 دولار. خلاص أشوف إزاي؟ إيه علاقة الدب دي؟ هل عشان يسكت؟ عشان ما يتكلمش؟ مش عارف. دي جائزة بتعطى للعلماء، العلماء والمفكرين والدعاة واللي بيبذلوا مجهود في نشر الإسلام وما إلى ذلك. ادته هذه الجائزة 100,000 دولار، اشترى بيهم سلاح يا ترى؟ ولا حطهم في سويسرا باسمه عشان لما تتقسم يهرب زي عبد الراضي لما هرب من اذربيجان يلاقي له قرشين بره؟ مما يعلم الله، حاجات ما لناش دعوه بيها، مش عاوزين نتكلم فيها. اذبح العجل عجلك هيخلينا نغلط. المسائل ما بقتش في ايدينا يا جماعه، المسائل مش في ايدينا، المسائل في ايدين غيرنا، والخيوط بتتحرك، والعملاء كتروا، العملاء بتوع المعلمين الكبار اللي بره كتروا قوي، فانتبهوا وخدوا بالكم. وانا من سنه نبهت، حصل هنا وفي مصر نبهت، ومن من من سنين 7-8 سنين نبهت في مسجد المدينه في العجمي، قلت شيلوا اليوفط، شيلوا اليوفط وحطوا ايديكم في ايدي بعض، وانت شاهد على هذا. تمام. واذعتها سيادتك في اذاعه اسكندريه. أيوه. على الهوا. أيوه. شيلوا اليوفط، نبهت. ما شالوش اليوفط وحطوها، اتحرقت اليوفط باللي تحتيها. ونبهت من سنه، قلت خلي بالكم في حمله وفيه مؤامرة على الإسلام وعلى المسلمين، انتبهوا. ونبهت وعملت اللي علي. نعم. يقول صاحب هذا السؤال: شيخ الأزهر يفتي فتوى، هل يصح أن صحفي يعلق عليها؟ يقول دي صح ولا غلط؟ الشيخ طنطاوي بيقول حاجة، هل يصح أن صحفي أو أستاذ جامعة أو جورنالجي يقول ده غلط وده صح؟ هل يصح الكلام ده يا جماعة؟ معقولة؟ أظن مش معقول، مش كده برضو ولا إيه؟ ها؟ كل واحد يتكلم في إيه؟ في اختصاصه، ولا مش تمام الكلام ده؟ ها؟ انتبهوا للمسائل دي، لحسن المسائل اختلطت والأوراق اتلخبطت والعملية مش باينة، مش باينة للناس، لكن باينة للي بيخططوا لها. ها؟ باينة بإيه؟ اللي بيخططوا لها. وزمان انا في مره زمان قلت لو اتكلم الصحفيين في الدين هيتكلم رجال الدين في السياسه، ورجال الدين لو اتكلموا في السياسه مش هيعجب الناس اللي قائمين على امور السياسه، نخلي كل واحد يتكلم في اختصاصه. انما قمه من قمم الاسلام زي الشيخ الغزالي لما يتكلم في موضوع تقوم تعلق عليه صحفيه واحده ست شغلتها انها تشتغل في الصحافة وتتكلم عن الحوادث وتتكلم عن اللي بتحب جوز امها وتتكلم عن اللي جوز مرات ابوه وتتكلم عن قصة الحب والغرام، تتكلم في السياسة، تتكلم في الحب، تتكلم في الافلام، تتكلم في النجوم، تتكلم في مشكلتك ومشكلتي. ماشي، انما تعلق على كلام رجل دين عالم فقيه بالتجريح او بالتخطيئ، يصح؟ ينفع؟ ينفع؟ تبقى البلد مش نافع اذا مشينا على النظام ده، مش هتنفع، مش هتمشي، مش هيحصل صح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نظرت شيئا لشيخ ما، وقبل تنفيذه سمعت انه حرام ان ينظر الانسان شيء لشيخ ما، اريد معرفة الشيء البديل. الشيء ايه؟ الشيء البديل. الشيء البديل انك توفي الندر لله، بنيت لله مش للشيخ الفلان. ما حدش يندر لمشايخ. ما تقولش ايه لو ابني نجح هتبع خروف للسيد البدوي. يعني ايه تبع خروف للسيد البدوي؟ يعني ايه دي غلط. صحها ايه؟ صحها انك انت تذبح الخروف اللي انت نادره ده لوجه الله بس، مش للسيد البدوي. موضوع تاني بقى يحصل، اللي هو يمكن كان اصلا وبعدين حرف، اللي هو ايه؟ ان الانسان يفعل الخير واهبا ثوابه لغيره. فاهم ازاي؟ بمعنى هيذبح عجل للسيده زينب، مش بيتقرب الى السيده زينب بالقربان، لانه لو تقرب الى السيده زينب بذبح العجل كفر واشرك. انما هو عاوز يقول انه بيذبح العجل لله واهبا ثوابه للسيده زينب حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين ازاي؟ هي بدات كده لكن بتتحرف. عشان كده من باب سد الذرائع ان احنا ما نقولش الكلام ده، لان الناس هتفهم غلط وبعدين يحصل. عشان كده حرمت التماثيل، لان كان زمان التماثيل عبدت ازاي؟ بنو اسرائيل اول ناس عملوا التماثيل لانبيائهم عشان يفتكروهم بس، والاولاد اللي ما شافوهمش يقول لهم اهو ده موسى كان شكله كده، زي الصور اللي احنا بنعمل صورها لابوك ولجدك وجدك، اهو دي صورة جدك ودي صورة عمتك الله يرحمها. فكانوا بيعملوا التماثيل عشان الناس تفتكر صور الانبياء بس، مش لعبادتهم. مع الوقت بقى واندثار العلم ونزول الجهل يحصل ايه؟ عبدوا التماثيل. فهمنا؟ من هنا طبعا الندر للمشايخ والأضرحة والحاجات دي غلط، حرام. اذا كان قاصد به التقرب للشيخ كفر وشرك، اذا كان قاصد به تبليغ الثواب للشيخ يبقى اللفظ غلط، يبقى الاسلوب غلط، يبقى لازم يقول نذرت ذبح عجل لله واهبا ثوابه لفلان. وايه لزومها؟ فلان ده مش محتاج لانك توهب له ثواب، انت اللي محتاج اكتر، فمالهاش لزوم. فنبطل الكلام فتذبح لله. نعم. نريد من فضيلتكم بيانا شافيا عن موضوع التطاول في بنيان القبور، وعن كتابة أسماء ساكنيها، وعن كتابة آيات من القرآن العظيم، وهل وصاية موجود الكلام ده؟ موجود الكلام ده في كتاب الإسلام وأركانه، هتلاقيه. شوف يا ابني، كتابة الآيات القرآن في القبور احنا قلنا ممنوعة. أما مسألة التطاول في بنيان القبور فده ممنوع، لأنه أيام الصحابة مات أحد الناس فبني عليه فسطاط، فمر عليها واحد صحابي على امرأته على بنته قال لها يا بنيتي إنما يظله عمله. اللي مرمي ده تراب خلاص، وإحنا قلنا بيلبس بدلة تانية، بدلة تانية، ودي خلاص بيبقى تراب، تحطه بقى في الأرض، تحطه في صندوق، تحطه في البحر، حطه مطرح ما تحطه، خلاص بدلة وقلعها ملهاش علاقة بيه، هو انتهى، هو روحه طلعت لبست جسم تاني، إما في علين وإما في السجين. هذه القبور، فما يصحش تعلية القبور. لكن كتابة الأسماء، أسماء الموتى على القبور لا بأس به. لا بأس به ليه؟ عشان القبور كتير، رايح أزور أبويا، أنا واحد فيهم؟ لازم أعرف هو فين عشان أروح أقرأ الفاتحة وأسلم عليه. أمي ماتت بقى عاوز أدفنها جنب أبويا، لقيت إيه؟ ترب قبور. أبويا فين؟ أنهو فيهم؟ أيوه هو ده يا عم الترابي، ايوه هو ده ابي انا واخد بالي. طيب يحفر، حفر، نزلت امي لقيت اللي تحت فريد الاطرش، ما يصحش الدفن الى جواره. اه مش محرم، مش محرم، فهمت. فكتابه الاسماء على القبور لا باس بها. الولاد بيضحك قوي قوي، ده بمناسبه يعني مرور كذا سنه على وفاته. قول يا سيدي. تبرع احد الاقارب بقطعة أرض لإقامة معهد ديني للفتيات، وجاري جمع تبرعات من البلدة بلغت 3,000 جنيه، ولدي عائد متغير 30,000 جنيه، ولدي عائد متغير لوديعة لي في البنك بلغ العائد 50,000 جنيه، أريد أن أتبرع بهذا المبلغ لاستكمال مباني المعهد، فهل يعتبر ذلك تبرعا من أجل المنافع العامة للمسلمين كما استمعت في إلى أشرطة فضيلتكم؟ وإذا لم يصلح التبرع لهذا الغرض ليه؟ معهد ديني للفتيات وحش. طيب طيب جدا، تبرع إن شاء الله ربنا يقبله منك، يعتبر منافع عامة ما فيش شك. وإذا كان المعهد ده معهد ديني هيخرج فتيات مسلمات ملتزمات يعلموا بناتنا الدين ويعلموا بناتنا الصح، دي تبقى صدقة جارية، تبقى حاجة حلوة خالص. ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك إن شاء الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا طالب جامعي بإحدى الكليات، لكن دائما منذ الصغر والدتي تكثر من الدعاء علي لأتفه الأسباب التي تثير غضبها، وأخاف من ذلك في دنياي لأنه غالبا يكون بالتعب والشقاء في الدنيا، وأنا مؤمن تماما بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف يا ابني، إذا كانت والدتك بتعرف تقرأ خد لها كتاب التربية في الإسلام خليها تقرأ، لأن أنا كاتب الكلام ده وقايل ومحذر منه، إن الأم تدعي على أولادها ربما باب السماء يكون مفتوح. وأنا يعني عاصرت حكاية بالشكل ده في ابن جيران لينا وأنا طفل صغير، الولد كان اسمه مصطفى ولا أنساه، أنا كان سني 5 سنين 7 سنين 8 سنين في الحدود دي مش متذكر، وكانت أمه طويلة اللسان زي أمك لمؤاخذة كده، كان كل الواد شقي هي كذا كان يهيئ لها، مع ان انا ما كنتش شايف انه شايف، كنا كلنا بنلعب عيال بتلعب طالعين السلم ونازلين من السلم طالعين السلم ونازلين من السلم وبنجري ورا بعض حاجات زي كده، هي عصبيه بقى ولا ايه الله اعلم. فكانت تقول له ايه روح الهي لا يرجعك، يخرج يقول له ان شاء الله يا رب تروح ما ترجع، كانت تدعي عليه كده. فالولد خرج في يوم من الايام، احنا كنا ساكنين الحته اللي فيها احنا كان الشارع شارع عريض وكان دائما فيه يتسير عربيات الجيش الانجليزي جايه ما اعرفش منين راحه فين، في الحلمية الجديدة دي كانت المنطقة اللي أنا كنت فيها. الشارع ده كان يودي على قصر عابدين من الناحية ويودي على مركز على ناحية السادات وناحية الإخوان المسلمين وناحية القلعة من ناحية تانية حاجة كده. الولد خرج يلعب فضربته عربية جيش انجليزي، من كتر دعاء الأم عليه ضربته عربية جيش انجليزي. فالعيال راحوا يقولوا لها الحق يا طنط الحق يا طنط مصطفى ضربته على بيه، قالت لهم ان شاء الله يموت، قالوا لها ما هو مات، فراحت مصوتها ومات فعلا، مات خرج ما رجعش. ما بتدعي كل ما يخرج تقول له ايه تخرج البعيد ما ترجع، مات. فدعاء الام كده مش مظبوط مش صح. فاديها الكتاب يا ابني بتاع التربيه في الاسلام، اذا كانت بتعرف تقرا دول هتقراه، اذا كانت ما بتعرفش تقرا اقرا انت قدامها وباسلوب كده يكون لبق، مش بتقول لها اتعلمها، قول لها ياما انا سمعت بواحد اسمه الشيخ حسين رجب قال بيقول لك التربيه، تربيه ايه في الاسلام؟ هو الاسلام ماله من التربيه؟ هو الاسلام دين ولا تربيه؟ شوف ياما بيقول ايه؟ اكنك بتتريق علي وانا اسمح لك بذلك عشان تسمعها بس لعلها تتعظ. نعم. علي وانا اسمح لك بذلك عشان تسمعها بس لعلها تتعظ. نعم. سيده تقول: حدث لها إجهاض وكان الجنين مخلق، وعند انقطاع الدم تطهرت وصلت، فهل هذا صحيح أم لا بد من الانتظار 40 يوم؟ لا ما فيش انتظار 40 يوم ولا 60 يوم، النفاس أقله لحظة وأكثره 60 يوما، إنما الحيض يوم وليل، موجود في كتاب الإسلام وأركانه والكلام ده، ارجعي له يا ماما وانت تفهمي. نعم. هل المسح على الطرحة أثناء الوضوء يصح أم لا؟ المسح على الطرحة يبطل الوضوء. ازاي تمسح على الطرحة؟ سبحان الله، ما تتوضي بكمك بقى، ما تشمريش كمان، لا تشمري كمك ولا تلعي شرابك ولا طرحتك، كله من بره بره. ايه الكلام ده؟ مسح على طرحة ايه يا ست؟ عيب كده، ما يصحش. اقروا يا جماعة في كتاب الإسلام وأركانه ومشارح الكلام ده كله. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل في شركة استثمارية وتعمل هذه الشركة أثناء صلاة الجمعة، أنا لا أستطيع صلاة الجمعة في هذه الوردية والشركة تعمل ورديتان، أي أصلي الجمعة أسبوع ولا أصلي الأسبوع الثاني. لا لا، خد أجازة في اليوم ده، خد أجازة في اليوم ده، أجازة من غير أجر. حدث أجازة من غير أجر. وبعدين لازم الشركة الاستثمارية دي تعرف إن الشغل يوم الجمعة حرام، مش يوم الجمعة قصدي، وقت صلاة الجمعة. فوفد من العمال يكلموا صاحب الشركة يقولوا إحنا مش قاعدين نشتغل ساعة إضافي، أنت بتشتغل الساعة كام؟ الساعة مثلا للساعة 5 يوم الجمعة، يديكوا ساعة من الساعة مثلا 12:30 لواحدة ونص، من الساعة مثلا 1 للساعة 2، يديكوا ساعة راحة زي ساعة الغداء اللي بياخدوها، ها؟ واشتغلوا بدلها ساعة تانية، أو تبقى ساعة الغداء وقت صلاة الجمعة، وما تتغداش وروح صلي، يا تاخد أجازة. نعم. رجل يملك قطعة أرض وهبها لبناء مسجد لله، حدث أن مرض ابنه والمرض مزل وعليه ديون ويحتاج لبيع قطعة الأرض، هل يصح هذا؟ والله مش عارف، مش عارف هل المرض هيستخدم كل المال ده، وانت لما نظرت انك انت تبني، تبيع الارض دي ولا تبني عليها جامع، هو قال يبيعها ولا هيبني عليها؟ يقول وهبها لبناء مسجد لله، رجل يمتلك قطعة ارض ثم وهبها لبناء مسجد لله. وهبها لمين؟ وهبها فين؟ وهيبيعها ازاي بعد ما وهبها؟ هيرجع في هبته يعني؟ الشافي والله مين عارف، يمكن تأخرك في تنفيذ الوهب ده هو اللي عيبنك، مين عارف، ويمكن لو نفذت يمكن ربنا يشفيه. لا أنا ما أعتقدش إنك أنت تستطيع تبيع الأرض ده إذا كنت أنت وهبتها خلاص لله أو نذرتها لذلك، ما أعتقدش إن من حقك تبيعها. ومع ذلك راجع إدارة الفتوى في المعهد الديني، بيقعدوا دايما للوفد الفتوى من 9 لـ1 يوم السبت من كل أسبوع. نعم. فتاة تقول إنها محجبة ترتدي الزي الشرعي. مفيش حاجة اسمها محجبة. محجبة إزاي؟ أمال القعدة هنا بتعمل إيه؟ لو محجبة كانت تبقى بيننا وبينها حيطة، ما تخرجش من بيتها. قصدها تقول ملتزمة. أيوه. ملتزمة. ترتدي الزي الشرعي ماشي. تسأل. أيوه. هل يجوز أن أتزين في فرحي إذا كنت سأرتدي الحجاب أثناء الفرح وإذا كان الفرح مختلط؟ تتزين ازاي بدل ما هترتدي الحجاب؟ تتزين ايه يعني؟ تدهن وشها مثلا؟ انا شخصيا ملاحظ الموضه الجديده اللي ماشيه، الستات لابسين طرح وبس والجونيلات قصيره، تقول لك ايه عاوزين ايه؟ ما انا مغطيه شعر اهو. طب ورجليكي؟ انت مغطيه شعرك عشان اكرت بس. كل واحده لابسه طرحه ولابسه قصير تعرفه على طول مغطيه راسها عشان شعرها اكرت فلفل ليفه، بتوفر حق بتاع الحلاق، ها؟ لان لو عاوزه ترتدي الزي لازم تطول، يدنين علينا من جلابي بهن، ده الاولى. الرجل عوره اكتر من الشعر، الشعر عوره والرجل عوره، لكن الرجل يتحرك ويشتهي اذا راى شعرها ام اذا راى ساقها، ها؟ ايه اللي حرك الراجل؟ الشباب يرد ساق المرأة ولا شعرها؟ ساق طبعا، اللحم يعني، مش كده برضو؟ فاللي مغطية شعرها ومعريها رجليها مش ملتزمة، دي مغطية شعرها عشان إما صلعة إما أرعة إما كارتة بس، خلاص؟ دي نمرة واحد. الملحوظة التانية اللي لاحظتها، البنات لابسين طرح وأحمر وأخضر وأصفر في خلاقهم، دي برضو مش ملتزمة، دي بتقول للشباب انا يجي مني، ما يتغرقش الطرح، انا لابسها عشان ابويا ضربني، انا لابسها غصب عني. وبشوف بنات بيطلعوا من المدرسه يخشوا حواش البيوت، وشفتها في حوش بيتنا، فوجئت لقيت ثلاث بنات واقفين اتريهم مطلعين من السنه الشرابات وبيلبسوها وبينزلوا البتاع جونيلا وبيطلعوا طرح يحطوه، اتريهم نازلين ببيوتهم لابسين طرح وشرابات، تخرج من بيتها لابسه الطرحه والشراب، تخش اي حوش بيت تقلع الطرحه والشراب وتشمر ايه الجيبه اتاثرت، وتروح المدرسه هي طالعه من المدرسه تخش اي حوش بيت تعمل ايه؟ تلبس الشراب والطرحه، تخش على ابوها لابسه الشراب والطرحه. راقبوا بناتكم، انا شفت المنظر ده وشفته كتير. وبنات من تلامذه المدرسه الثانوي اللي في شارع ابو يد اسمها ايه؟ نبوي موسى، اسمها ايه اللي هنا اللي جنب بوليس النجده دي؟ نبوي موسى اهي دي. لاحظت بنات من المدرسة دي بيعملوا كده. فالبنات اللي بتلبس طرح وتحط احمر واخضر دي مضروبة على قلبها عشان تلبس، وعاوزة تقول للشبان اللي بيغضوا البصر عنها لانها متدينة زي ما ربنا بيقول لا يعرفن فلا يؤذين، فدي بتقول ايه؟ بتقول له لا انا ايه يجي مني عكسني، عاوزة تقول كده. ولذلك بتلاحظوا انتوا بعض البنات لابسين اللبس الشرعي ده وتصرفاتهم مش حلو، وروحوا على الكورنيش وشوفوا الدكك اللي على الكورنيش وشوفوا الطرح بتعمل ايه على دكك الكورنيش ليه اهو كده. يبقى النهاردة لما البنت تلبس الزي الاسلامي او الست ما تحطش في وشها، ما تلغمطش وشها حاجة، ما تغطيش شعرها وتعرر ليه، ما ينفعش، ما فيش انصاف حلول. ازاي؟ زي ساتر لجميع الجسد بس. انما انا على ما اعتقد انه ما يباح فقط هو الكحل بس، وما سوى ذلك لا يباح، اي مساحيق لا تباح. نعم. سيدة بتقول ان ربنا هداها واسلمت على دين الاسلام بعد ما كانت على دين المسيح، وبتقول انها الان حامل من زوجها وهو مسيحي لغايه دلوقتي، وتركته وهي حامل في 4 شهور. تسال هل الجنين هيكون مسيحي ام مسلم، وهل يكتب باسم ابوه؟ الـ الاولاد دايما يتبعوا الاب في الدين ويتبعوا الام في الحريه او الرقه. يعني الام رقيق، ابنها رقيق على طول، واضح؟ الاب مسلم، الابن مسلم، الاب مسيحي، الابن مسيحي. يعني الولد الجنين او الولد او البنت يتبع الاب في الدين ويتبع الام في الحريه او الرق. يعني الام حره والاب عبد، ولدت ولد، الولد يبقى حر ولا عبد؟ حر. فهمتم؟ نعم. اذا وجد مسجدان قريبان من بعضهما البعض ويستعملان مكبرات الصوت في الاذان، هل يجوز الاكتفاء بان يؤذن احدهما ويصلي الاخر على اذان الاول؟ ده لازم، ده لو عمل غير كده يبقى غلطان. لو ده اذن وده اذن والاثنين صوتهم مسموع، كل ده غلط وكل ده مش صح، لانك تبلبل للمصلين وتبلبل للناس ومعرفش ارد على مين. لا تقول الله اكبر الله اكبر، قلت ورا زي ما النبي بيقول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، بس تلاقي واحد تقول الله اكبر الله اكبر، اروح لده ولا اروح لده؟ فما برددش حاجه ولا ده ولا ده، واقول منهم لله منهم لله. وبعدين زاويه ما تسعش 10 انفار وميكروفون قد كده كتكنيله فيك وفي العمل الزاويه بتاعتك، مساله مظهره ومنظره. ايه الكلام الفارغ ده؟ حتة مجرور عامله ولا جراج قلبه ولا منور بيض او جراج او رصيف؟ شفتها بورسعيد رصيف عاملينه كده، وهنا عندكم في الازاريط رصيف عاملينه مسجد وميكروفون قد كده. يا راجل يا راجل، وعنده تلفزيون ب 5000 جنيه وفيديو ب 10000 جنيه وعربية مش عارف بالشيء الفلاني، وقال ده جامع وقلل بقى قلل قلل وشوية أبايب خلاص وميكروفون قد كده، منظر على الفاضي، ولا يعرفوا حلال من حرام ولا دين ولا نيلة، ده منظر مظهر، ومين عارف تحت منه في إيه؟ أنا أحبش المظاهر والمناظر دي. يا تبني حاجة صح يا بلاش، يا تعمل حاجة مظبوطة يا بلاش. أنت عامل زاوية بتصلي فيها ماشي، اسمها مصلى، ما يصحش بقى الميكروفون ده وميكروفون هنا وميكروفون هنا وميكروفون هنا وأدنات أدنات أدنات، وأنت عمال تدن واللي بيجرى بيجرى واللي أنت شايفه شايفه، والشوارع مليانة بالعراية والحشيش شغال والبرشام شغال والشم شغال والمسخرة شغالة، كله شغال مسخرة في مسخرة. فمش مظبوط الكلام ده، مش مظبوط. الأذان يكون في المساجد الجامعة فقط، أما المصلى والزوايا تبقى فيها إقامة صلاة، مش أذان ومش ميكروفونات، مش صح. نعم. سيدة تقول إنها في 52 من العمر، تقول أريد أن أعتمر هذا العام. عارفين طبعا إن شاء الله. الأذان فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، يعني نحن في اسكندرية اكتفينا بالأذان بتاع المرسى أبو العباس فقط تصح الصلاة في جميع المساجد إذا علمت بأنه قد أذن لها. خلاص الإقامة كفاية، الإقامة كفاية. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ادي معنى الأذان فرض كفاية، انما ده بيدن وده بيدن وده بيدن وده بيدن، وفي الفجر بقى وتلاقي العيال الصغيره تصحى وتفزع وتعمل، انت بتأدي اللي عليك يعني، يعني بتصحي الناس يعني مثلا، مش حلوه. وزي الناس اللي بتدن اذان اولاني وتلخبط العالم ويقوم يصلي وبعدين ينام وبعدين يلاقي اذان تاني، الله ده انا صليت من نص ساعه، ايه الحكايه؟ اولاني ايه وتاني ايه يا ابني؟ وفي حزمه اولاني وتاني؟ الاذان اذان، الاولاني والتاني ده كان في رمضان بس ايام النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان بس. والاولاني كان عباره عن مدفع الامساك عشان الناس تعرف ان خلاص السحور، وكان بين هذا وذاك ان ذا يصعد وان ذا ينزل، هذا البخاري قال كده، مش نص ساعه، هم 5 دقائق او 3 دقائق على ما يطلع ده وينزل ده. ابن ام مكتوم بيدن وبلال بيدن، واحد بيدن ادانه مدفع الامساك، اول ما تسمعه الحق بقى خلص اللقمه اللي في ايدك، اللي نايم مع مراته خلاص يقوم يغتسل، اللي مش عارف بيشرب يبطل خلاص، اول ما يبدا بقى الاذان الثاني يصلي بالاثنين. وده قالوا له ما قد ايه كان بين الاذانين؟ اليس بين هذا وذاك الا ان هذا يصعد وذاك ايه ينزل؟ ايه البدعه اللي انتوا عاملينها بقى؟ عيل من العيال راح عمل عمره فوجئ بان السعوديه بتدن في الفجر اذان اولاني وبعدين اذان ثاني بينهم تلت ساعه ولا ربع ساعه ولا ساعه الا ربع، وبعدين كل الصلوات بقى بين الاذان وبين الاقامه قد ايه؟ تلت ساعة، تلت ساعة كتير قوي، مسافة كتير. ليه؟ علشان الناس تلحق تروح المسجد النبوي بس، بيعمل كده خدمة للمعتمرين وللحجاج. ساكن بعيد انت في اخر الدنيا، لا عارف مواعيد ولا عارف نيلة، ونايم ومين هيصحيك، وجاي نفسك ما تفوتكش صلاة، فبيجي بقى بالفجر بالذات يدين لك بدري اذان بدري. ليه؟ عشان تصحى وتلحق تعمل ايه؟ تتوضى وتلبس وتاخدها بقى مشي، ما خلاص ما فيش مساكن جنب الحف اخر الدنيا، تاخدها مشي ربع ساعه على ما توصل، على ما توصل يقوم يدي الاذان الثاني، وبعدين بيدي فرصه بين الاذان الثاني وبين الاقامه بتاع صلاه الفجر تلت ساعه وساعه 25 دقيقه. الهدف من ده ايه؟ الناس تلحق توصل المسجد النبوي، فهمت؟ لكن انت فاتح لي زاويه هنا في الحاضره وتدل لي اذان اولاني، ليه يا اخوي؟ هاجي لك بالمنشيه يا ابني؟ بتديني فرصه اجي لك مثلا من من من, من سيدي بشر؟ ايه الاولاني دي والناس ما معاها ساعه والراجل ظابط منبههم؟ ايه اذان اولاني؟ انما بدع. خالف تعرف، هل يعني بقى الواد عالم وعارف وبتاع ومش عارف ايه؟ لكن الجهل مستشري من علامات الساعه، رفع العلم ونزول ايه الجهل. وزي ما قلنا، ما دام الصحفيين بيتكلموا في الدين يبقى خلاص. نعم. سيده في 52 من العمر تقول أريد أن أعتمر هذا العام إن شاء الله، فهل يجوز أن أقضي الفريضة بدون محرم؟ هي عاوزة تعتمر ولا عاوزة تحج؟ تعتمر. تعتمر، يبقى فريضة إيه اللي هتأديها؟ هي الست نفسها مش عارفة. إذا كنت شوفوا خد بالك، السيدة اللي عليها حجة الفريضة ولا محرم لها تخرج للحج مع رفقة مأمونة بس خلاص، لانها بتأدي فريضة، وساعتها الضرورات تباح ايه؟ المحظورات، فتطلع من غير محرم وتطلع مع رفقة مأمونة بس. لكن لو كانت حجت قبل كده خلاص ما تطلعش بقى، تطلع ليه؟ لزومها ايه يعني؟ نعم. نفس السيدة بتقول اولاد اخوات زوجي ربتهم والان هم فوق 30 من عمرهم، هل إذا سلموا علي وقبلوني كما يفعلون مع والدتهم حرام؟ ما أعرفش. روحي المعهد الديني واسألي، لأن لما هتروحي وتسألي هتقابلي اللي بيفتوكي، هيشوفوك وهيجاوبوكي. أنت سنك كم سنة؟ ما قلتليش في رسالتك. ما هي بتقول إن هي فوق 52 سنة. ما أعرفش من القواعد ولا مش من القواعد، والعيال دول اللي ربيتيهم دول ربيتيهم من سن كم سنة؟ دي حاجات بتختلف من حالة لحالة، يعني تختلف من حالة لحالة. نعم. هل يجوز للنساء حضور صلاة الجمعة بالمسجد؟ يجوز. أيوة طبعا يجوز. ما يجوز ليه؟ ما كانوا بيحضروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النساء في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، جمعة وعيد وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم زوجها لصلاة العشاء فلا يمنعها، العشاء اللي هي بالليل في عز الكحل لا يمنعها، ما قالش يوصلها، قال لا يمنعها، يعني تقدر تمشي لوحدها في الشارع وتروح تصلي الجامع بلا محرم وبلا حد معاه. أحاديث في البخاري كتير. نعم. في الآية الشريفة التي تقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هل معنى أبين أن يحملنها تحمل معنى العصيان أم ماذا؟ لا، الإباء هو الامتناع مع القدرة، يعني أبى أن يفعل، أي كان في قدرته أن يفعل فامتنع. فهمت؟ أدي معنى أبى. لكن امتنع ممكن يكون امتنع لعدم قدرته على الأداء. فهمت؟ يعني أمرته أن ينقل هذا المنبر فامتنع، أي ما قدرش ينقله إزاي؟ ما قدرش. إنما أمرته أن يرفع هذا الكوب فأبى، يبقى كان يقدر يشيله لكن مرضيش. عشان كده لما ربنا اتكلم عن سجود إبليس وامتناعه قال إيه؟ إلا إبليس أبى، ما قالش امتنع، قال إيه؟ أبى. أبى ليه؟ لأنه كان يقدر يسجد وما يقدرش. يقدر، كونه ما سجدش يبقى أبى. فهمت؟ أدي نقطة. النقطة الثانية، هذا الإباء يا بني ليس فيه عصيان، لأنهم لم يتلقوا أمرا وإنما تلقوا عرضا. في فرق بين العرض بين الأمر. لما أجي أقول لك قوم وقف، ده أمر، لما تبقى تأبى تبقى عصيت. لما أقول لك إن حبيت يا ابني تقف، تحب تقف ولا تحب تقعد؟ ها، يبقى أنت مخير. فإن أبيت القيام تبقى عصيت. أهو كده فهمت؟ إن إيه؟ عرضنا مش أمرنا. فهمت ولا لسه؟ عرض مش أمر. فالإباء هنا ما يبقاش عصيان. نعم. سيدة متزوجة منذ 12 سنة تقول زوجي عقيم لا ينجب بتقرير جميع الأطباء، وهذا انعكس على نفسيته فصار يعاملني معاملة سيئة للغاية على أتفه الأسباب. طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكنه يرفض، وسألت محامي فقال لي ان ده ما هو السبب كافي للطلاق وانا لا اطيق طبعه، فارجو النصيحه وانا ماليش اب ولا ام لا ولا المحامي أخ. بتاعك ما غيريه، المحامي بتاعك غيريه، ما فيش حاجه اسمها ما فيش سبب للطلاق. اذا ثبت بشهاده الاطباء والتحاليل المختلفه انه لا ينجب، ممكن تطلبي ان حقك انك تطلبي الطلاق، لازم، لانك انت ام عاوزه تشعري بالامومه بشرط ان ما يكونش فيك عيب. فلو قدم للقاضي شهاده طبيه بانه لا مانع من حملك وهو يمتنع عليه ذلك، الوضع يختلف. غير لما بقى ما فيش حبل حصل، ده بتاع ربنا بقى، ما فيش عيب فيك ولا فيه، ده بتاع ربنا. لكن اذا كان العيب فيه من حقك على ما اعتقد انك تطلب الطلاق. نعم. ده شرعا، انا بتكلم شرعا، من حقك ها وقانونا. اسالي محامي تاني يكون بيفهم في قانون الاحوال الشخصيه يعني. وبعدين لو سيبنا دي بتقولي بيعاملك معامله سيئه جدا، طب ما هي المعامله السيئه تديك الحق في الطلاق، المعامله السيئه دي تديك الحق في الطلاق بغض النظر بقى انه هو بقى فيه عقيم ولا غير عقيم. نعم. السيده تقول انا زوجه وأبواي على خلاف، ولهما ابنان غيري، وكل منهما يحاول تحضيري ضد الآخر، ويريدان تحكيمي في خلافهما، فماذا أفعل؟ إياك أن تعصي أمك وعليك بطاعة أباك. اطلعي بره، تطحني في وسطهم، اطلعي بره، حاولي تألفي بينهم، حاولي توفقي بينهم، لكن اوعي تقفي في صف حد ضد التاني أو تغضبي حد عليك. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أصلي بالناس الصبح إماما، وأنا درست التجويد في هذا المسجد العامر، ثم إن مدرسا وقع له خلاف معي في تناول أمور المسجد، فأصبح يسارع إلى المحراب ليصلي إماما، وهو لا يحسن قراءة القرآن، فهل علي أن أمنعه من الصلاة؟ لا، ولا تمنعه ولا حاجة، سيبه شلها، سيبه شلها، ده أنت ربنا نجاك، ربنا نجاك، سيبه شلها، سيبه، اللي بيشيل قلبه مخروبة بتخر على دماغه، سيبه يا أخوي، فرحان بالمحراب وبيجري بيسمعك عشان يصلي وبالناس دين، خليه يصلي. ولا تهتز في جسمك شعرة، الإمامة يا ابني تكليف مش تشريف، والإمامة خطيرة، الإمامة خطيرة، وربنا لو عاوز يعملك إمام محدش يقدر يقف في طريقك أبدا أبدا. وجعلناهم أئمة، ها مش هم اللي جعلوا إيه أنفسهم، وهم لما بيدعوا له إيه، وجعلنا للمتقين إمامة، ها الإمامة جعل من الله، ربنا اللي عملها، ما تفرضش نفسك، هو بقى فرض نفسه، مصيبته سود، سيبه يلبسها، حتى لو قال لك تعال انت صلي، قول له لا ما. لا انت اسف، اتفضل انت، بس، وصلي وراه، وصلي وراء كل بار وفاجر، انت عايز تصلي جماعة، اللي بيصلي في الإمام، دلوقتي الإمام بيصلي في المحراب، انت عارف انه متوضي؟ ولا مش متوضي؟ تقدر تعرف دي؟ تعرفها منين؟ تعرفها منين؟ طب افرض الإمام مش متوضي، صلاته بطل، طب المأموم صلاته ايه؟ صحيح؟ سيبه شيلها يا ابني، اوعى اوعى تتصارع على الامامه والمحراب، اوعى. هل يستطيع الانسان ان يقف على غسل ابيه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يرى الرجل عوره الرجل؟ انت بقى اصلك عبيط، ما انتش فاهم، امال ازاي اللي هيغسله هيغسله ازاي؟ ومين قال لك انك انت لو وقفت على غسل ابوك هتشوف عورته؟ ما تقرا بقى كيفيه الغسل في كتاب الاسلام واركانه عشان تفهم وعشان تعرف وعشان تقف على غسل ابوك. امال ما كنتش تقف على غسل ابوك، امال مين اللي هيقف؟ الغسل يا ابني ما بتبقاش فيه العوره مكشوفه، من شروط صحه الغسل تغطيه العوره، عوره الرجل من شروط صحه الغسل الا يمسها الغاسل بيده، موجوده الكلام ده، تغسيل الميت في كتاب الاسلام واركانه، جيب الكتاب واقراه باب الغسل، وانت تعرف ان احق الناس بالوقوف على غسله واحق الناس بالصلاح عليه انت. انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لما ابوك يموت انت اولى الناس انك تصلي عليه، بشرط انك تكون عارف كيفيه الصلاه، مش كده ولا ايه؟ نعم. سؤال: شاب حج عن جدته بعد وفاتها دون ان توصيه بذلك، وماله؟ ما عاوز ايه؟ وهذا الشاب حج عن نفسه، فهل تقبل حجته عن جدته؟ يا سلام، كتبت لها وكتب لك الاجر، مال يا راجل، يا سلام، ده بر، والجده دي مش ام، الجده ما هي ام، الام وان علت، ايوه، هنيئا لك، هنيئا لك ان ربنا وفقك لحاجه زي كده. نعم. سؤال: وبعدين هي ما وصتكش، هي ما وصتكش وانت حجيت عنها، الحجة اللي انت عملتها دي من عملها ام من عملك؟ من عملها، هي لو كانتش جدة حلوة وطيبة وبنت حلال وخدتك على حجرها وحببتك فيها كنت حجيت عنها؟ ابدا ابدا. فاهم انا مش فاهم؟ فالعمل الصالح اللي بيعمله الانسان لغيره من عمل غيره، وإلا ما كانش وفق لأنه يعمل له ويوهب له، مفهوم؟ نعم. هل يجوز تحديد المستفيد سواء كان أب أو أم أو إخوة في صندوق التأمين الزمالة في العمل؟ لا يصح أبدا تحديد أي حد مستفيد، وإنما اللي يصح أن يستفيد من مثل هذه الأمور من التركة عموما بكافة أشكالها وأنواعها الورثة الشرعيون. فبيكتب كده في يكتب مين بقى اللي ياخد، مين اللي ياخد المكافأة، مين اللي ياخد كذا، يكتب إيه الورثة الشرعيون، ثم تبقى بحق المراسة. آخر سؤال. أيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. أيه. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي، تعال فاقتله. هذا يهودي ورائي. أيه. هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود. والسؤال: كيف نوفق بين هذا الحديث وكلام فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي أن العرب لن يتحدوا أبدا؟ بتوفق بإيه؟ بإن لنا ولا أنت هنشوف اليوم ده بتاع الحجر اللي حينادي يقول يا مسلم تعالى في يهودي وراي، لنا ولا أنت هنشوف، مش لنا ولا أنت بس ولا أولادنا حتى. إمتى أمال الكلام ده هيحصل؟ لما ينزل عيسى ابن مريم بقى، لما يجي المهد المنتظر بقى، لما تبقى آخر الزمان بقى، لما يبقى آخر الزمان بقى، لما يبقى الحكم بالإسلام بقى. لكن مش دلوقتي، مش دلوقتي. دلوقتي ازاي؟ دلوقتي ازاي والدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط هي إسرائيل، هي إسرائيل الوحيدة اللي عندها السلاح النووي. أمريكا بتفتش على العراق وبتضربه بالقنابل والصواريخ عشان بقاش مسلح، وإسرائيل مخزن نووي وانت ساكت. الكويت بتلبس رئيس الأركان النشان والله أعلم ادته كام، وجابت بوش ادته 35 مليون دولار وزنه وأشد بأكتر من وزنه ذهب اللي ضرب العراق. وتركيا بتضرب الأكراد، والأكراد بيحتلوا السفارة التركية في البلاد الأجنبية وبيقتلوا في الناس ويحرقوا في الدكاكين بتاعت التركوة. وفي أذربيجان أديك شايف الوضع، وفي أفغانستان أديك شايف الحدوتة. إسرائيل مين يا ابني اللي هتغلبها؟ وإسرائيل مين اللي الحجر حيناديك ويقول لك، عشان الحجر يندهلك وينطق ويقول لك يا مسلم تعالى في يهودي ورايا، لازم الحجر ده يكون حجر مخصوص، إشعاع بقى إلكتروني، تكون أنت تقدمت علميا، تقدمت صاروخيا، تقدمت بأسلوب أنك أنت تدوس على زراير ثم تبطل كل السلاح النووي اللي عند إسرائيل، حاجة زي كده. يا إما ما بقاش فيه بقى تكنولوجيا ولا علم، يبقى فيه لا طيارات ولا دبابات بتصطاد بالليل ولا صواريخ ولا قنابل ذرية ولا قنابل هيدروجينية ولا غواصات ولا حاجة. نرجع بقى زي الإيه الإنسان البدائي، تحصل حرب عالمية، تحصل حاجة، فرقعة، زلزال، الشمس تقرب، نجم من نجوم اللي الشهب اللي بتجري دي وبتلف بقولك هيصطدم في الأرض سنة 2000، يدب يقعد يقول خلاص ما بقاش في كهرباء ولا نور ولا نووية ولا مموية، تختلط السنن والناس تطلع بقى إيه تصطاد بإيه بالنبل بقى وبالرمح وبالسيف، يبقى إنسان الغاب بقى، وده إنك تبقى طويلة ما تشلاقي مستح لها وحاجات زي كده. وفي الحالة دي بقى يبقى ساعتها الحجر حيناديك يقول لك يا مسلم تعالى في يهودي وراي، تقوم تروح تمسكه بإيدك تقتله، تقتله بالناب، الناب بتاع العجل أو الناب بتاع الخرطيط أو حاجات زي كده، حاجات بدائية يعني. لكن مش هتحصل في عصرنا، تحصل إزاي؟ فهمت ولا لسه؟ يبقى ساعتها تحصل معجزات، ساعتها بقى اليهودي لما يستخبى ورا الحجر ساعتها الحجر يسود. ما هو واحدة من اتنين، يا النطق هنا نطق حقيقي يا إما النطق هنا إيه مجازي. فإذا كان النطق مجازي يعني إدي علامة، علامة زي أكنه قال، وإذا كان النطق حقيقي يبقى الحجارة هتتكلم، يبقى الكلام ده بقى إذا إيه إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تبقى الحجر هتتكلم والشجرة هتتكلم، تبقى حدوتة تاني. إمتى الكلام ده بقى؟ مش في عصر الصواريخ. لكن إحنا يا ابني دلوقتي فين؟ ما تقدرش تتنفس ولا تتكلم. فيه دلوقتي الفتوة، فتوة العالم، مين دلوقتي الفتوة؟ أمريكا، هي اللي بتعمل كل حاجة وهي اللي بتقول كل حاجة. مجلس الأمن تبعها، هيئة الأمم المتحدة تبعها، صندوق النقد تبعها، البنك الدولي تبعها، قوات الأمم المتحدة تبعها، سكرتير عام الأمم المتحدة بطرس غالي تبعها، كله تبعها، حكام العالم كلهم تبعها، بإشارة منها تشيل، بإشارة منها تحط، خلاص أنت بقيت مستعمر وانتهين. والهجوم على الإسلام والمسلمين اللي داير في جميع الدول الإسلامية بأمر أمريكا، بأمرها وبتخططها. وأنا قلت الكلام ده من زمان قوي، وقبل ما يقولوا ويعلنوا وفلان وعلان واللي عندهم واللي اتقبض، قلت البوبع أنا أول واحد قالها هنا قبل زيارة الرئيس لأمريكا، ولا مش فاكرين؟ الكلام كله مسجل. واللي حاصل دلوقتي فيه هجوم من صحفيين معينين على رموز الإسلام، فيه هجوم على الرموز دلوقتي وعلى القمم دي. الهجوم اللي شغال ده على عبد الصبور الشاهين والتاني والتالت والرابع، الصحفيين اللي بيهاجموا رموز الإسلام بيهاجموهم ليه؟ وإيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ ما تسيب الراجل يقول حرام وحلال وحرام وحلال ويقول زي ما عاوز، اللي عاجبك خده واللي مش عاجبك بطل. يا سيدي حد منعك من شرب الخمرة؟ حد منعك من انك انت يا سيدي تروح الـ الـ الـ الشاطئ الشمالي وتحجز مثلا في مراقية ومارينا وكارينا وكريم الكلام ده كله وتلعب زي ما انت عاوز وتمسك الصغات؟ حد منعك يا اخوي؟ حد جا جنبك؟ ما انتوا بتشربوا الخمرة علنا، ان هم ما قلنا لكمش حاجة، ما انتوا بترقصوا علنا ما قلنا لكمش حاجة، ما انتوا جايبين المشخصاتية عاملينها نجوم ما قلنا لكمش حاجة، ما سيبونا نقول الحرام والحلال. ايه حصل جرى؟ لازم نقول الرأس حلال وإلا نبقى متطرفين؟ لازم نقول الخمرة مباحة وإلا نبقى متطرفين؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ ايه الهجمة الشرسة دي؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ ان الشيوعية كانت عدو، خلاص ما بقاش عدو، خلاص استؤسد واستؤنس. عندك كلب في الحارة، كلب في الحارة مسعور بيهوهو وبخوف العيال وبيعمل، فجيت انت في الرايحة وجاية تديله لقمة، في الرايحة وجاية تديله لقمة، وبعدين تهوشه بالعصاية، استأنست الكلب. لما استأنست الكلب خدته بقى في ايدك، خلاص كويس كده. اما تبقى انت بقى مش كويس تعمل ايه بقى بعد ما استأنست الكلب وبقى بتاعك؟ تخوف بيه ايه بقى؟ الجيران، تخوف بيه جيرانك بقى، فهمت؟ فده اللي عملاه امريكا، خوفت روسيا واستأنستها، خلاص بقى كلهم مافيا وعصابات وبيبيعوا القنابل الذريه اللي عندهم وبيبيعوا السلاح وبيبيعوا، باعوا الاستاد، عارف استاد اسكندريه بتاع الكوره دي؟ تخيل ان محافظ اسكندريه تبيعه لمين؟ انت متخيل دي؟ متخيل ان الراجل ساري عربي اشتراه؟ انت متخيل دي؟ ما احنا عبط. فبقى الشيوعيين ما لهمش شغله، خلاص الشيوعيه انتهت، يعملوا ايه؟ ياكلوا لقمه ازاي؟ ياكلوا منين؟ هتبقى في بطاله، هتبقى في عطله، هيبتدي الاقلام الشيوعيه تحارب في مين؟ في امريكا اللي هي عملت ايه؟ اللي هدت المعبد. طب مش عاوزينه احنا يهاجمنا؟ ايه؟ بعد ما هدينا معبده نعمل فيه ايه؟ نشغل، نديله لقمه، نديله قرشين، ونقول له ايه؟ بسك عليه، خلاص؟ فبسك عليه. فكل اللي بيهاجموا رموز الاسلام ومشايخ الدين وبيهاجموا الطنطاوي وبيهاجموا المفتي ويهاجموا شيخ الازهر وشيخ الغزالي وعبد الصبور شاهين واللي ناس بتتكلم في الاسلام، كل المهاجمين لهم في الصحف هم دول بتوع ايه؟ بسك عليه، فهمت؟ مين بقى اللي بيقول لهم بسك عليه؟ واحده من اتنين، يا الامريكا يا الحكومه المصريه، ما فيش غيرهم، يا الحكومه الامريكيه CIA المخابرات الأمريكية، يمين يا حكومة مصر. وكنا نتمنى أن التغيير يطلع بعد يوليو زي ما أعلن، مش بعد أكتوبر، كنا نتمنى ذلك، لكن قدر الله وشاء ما فعل وما شاء فعل. والصحفيين اللي بيهاجموا أهل الدين ورجال الدين ويهاجموا الدين هم دول بتوع بسك عليه. مين اللي بيقولهم بسك عليه؟ إذا كانت أمريكا يبقى الحكومة المصرية تقدر ببساطة خالص عن خلال وزير الإعلام إنه يجمع رؤساء تحرير الصحف ويقول لهم يا جماعة في خط أحمر، في ريد لاين، اتكلموا عن الاقتصاد وكيفية إصلاحه، اتكلموا عن الخصخصة وكيفية الوصول إليها، اتكلموا عن البيعة للسيد الرئيس محمد حسني مبارك عشان البلد تبقى مستقرة، وعشان ربنا يوفقه ويكرمه ويطول في عمره يا رب ويبارك فيه ويكمل المسيرة. اتكلموا عن الساحل الشمالي ونعمل ايه، اتكلموا عن السياحة اللي اتضربت والناس مش لاقية تاكل نحييها ازاي، اتكلموا عن انجازات مصر. يا برنامج التلفزيون بدل العالم يغني، بدل العالم يغني ده، انا عاوز اشوف سوق العبور اللي عمله الكفراوي ربنا يبارك في عمره، عاوز اشوف سوق العبور اتفرج عليه عشان ما رحتلوش، عاوز اشوف السد العالي اللي بناه جمال عبد الناصر الزعيم الخالد، عاوز اشوف العاشر من رمضان، ايه العاشر من رمضان دي، عاوز اشوفها، عاوز اشوف 6 اكتوبر، عاوز اشوف مدينه السادات، عاوز اشوف المصانع والهمه والعظمه والانجاز اللي حصل في عهد الرئيس حسني مبارك وحكومتنا الرشيده، عاوز اشوف دي. انما انت لخمني وبتجيب لي العالم يغني وبتجيب لي حاجات مسخره في مسخره في مسخره في مسخره في مسخره، اخره المسخره ايه؟ ايه اخرتها؟ الله، ايه اللي بيكلمكم انتوا عن الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ درتان؟ انتوا مالكم مال الدين؟ الله، هو انتوا لا عايزين ترحموا ولا تسيبوا رحمه ربنا تنزل؟ ما كل واحد يتكلم في اختصاصه. الله، إيه الراجل بتاع الدين لو اتكلم في الجامع في السياسه يمسكوه ويقول له الجامع مش للسياسه ولا يصح ان تكون دور العباده للسياسه. الله، اتكلم فين طيب؟ اروح القهوه؟ اقف في محطه الرمل اهتف؟ اتكلم فين طيب؟ ما انا ماليش حزب، ما انت عامل حزب للكفار ومش عامل حزب للمسلمين. هو حزب الشيوعيين دول مش حزب كفار؟ مش الشيوعيه كفر ولا ايه؟ بس اما نتكلم فين الراجل الشيخ ده يتكلم فين؟ يقول ايه؟ يعمل ايه؟ طب احنا ما بنتكلمش عشان احنا ماسكين قران وسنه، لكن غيرنا عاوز يتكلم، لا بيفسر قران ولا بيفسر حديث، عاوز يفهم الناس ويعلمهم. ما تسيبوا المشايخ في حالها بقى ولا هتولعوها نار زي ايام السادات بقى لما سلطوه على المشايخ وبدأت الوقيعة بينه وبين رجال الدين والجماعات الإسلامية. وبعد ما الوقيعة حصلت امسك امسك امسك امسك، حصل ايه؟ حصل ايه؟ مصيبة. مش حصلت مصيبة؟ عاوزين تكرروا المصيبة ولا ايه؟ عالم بلاش لعب بالنار، بلاش لعب بالنار. اقول كمان ولا كفاية؟ كفاية. اقم الصلاة يا شيخ حبيب. لسه يا ولا انت قلت الشيخ حبيب؟ انت الشيخ حبيب؟ خدتك الجلاله ولا ايه؟ لسه العشاء الساعه. طيب يا سيدي ما تقيمش الصلاه، قصدي اذن للصلاه حين تحين الصلاه بس.